يعني صح في مثال حضرت الإحياء نغير زي الإسلام نقطة في دولة الإسلام نقطة في دولة الإسلام عند الجهاد أو نذهب بدولة الكفر عنه أو لا إذا كنت في دولة الكفر مع الأشعب تتمكن من القيام بالأحكام الشرعية أكثر من دولة الإسلام، فنقول هناك كما سبق أيضا حنانيك بعض الشرع أو من بعض. لعلي أجبتك ما يكون بس السؤال من النوع إلى أن يعني أخذ عن أخي عنده سؤال مكين عن مكة من سنة مضى يعني مسافر في حرم مكة في مكة ورأيته في ميرا النايم يعني كان عندي مرض يعني مستمر نايم كل ما أخذ دواء يعني لا ينفع معي أخذ دواء يعني هناك من الحرم وضعته في الباب وقلت هذا مثل باقي الدواء الأول يعني ما يفيد كنت في الليل يعني هاي يوم الساعة في سفينة بها فلان عليك هذا الدواء حتى أخذ الدواء وعوفي فكرام عليكم كل اثنين أنا ما لي على الأصل لعله وهذا هو الدواء إن شاء الله نعم نحن بجلسة مع سيدنا ربنا يطوع بس تشرب باقي الشاي شيء ما يجب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.